ما زكاة الآتي؟ 203 من الغنم، 305 من الغنم، وهل تحسب صغارها؟ زكاة المئتين والثلاث ثلاث شياه، ثلاث من الغنم، تبدأ من 201، إذا بلغت 201 وجب فيها 300 إلى 400، إذا بلغت 400 وجب فيها 4، في كل 100 شاة، وفي 500 5 شاة، وهكذا في كل 100 شاة. وما زاد على 201 كله يسمى وقص، 201 إلى 400، 199 كلها وقص، ليس فيها شيء. نعم، جزاكم الله خيرا.